طيب نحاول نبدأ الآن إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلاقي مع المحاضرة السادسة من محاضرات الولاء والبراء، واليوم إن شاء الله سنستكمل موضوع الصحابي حاطب بن أبي بلتاعة رضي الله عنه. وأحب أن أذكركم أن هناك بعض الشبهات ذكرتها، ولكن أريد أن اليوم أن أفصل في هذه المسائل المستقى من حديث الصحابي حافظ بن أبي بلتعة. فأولا سأقول لكم عبارة عن ثمان مسائل سأتكلم فيها سريعا اليوم، وهي: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية كما في الصحيحين عن أهل بدر افعلوا ما شئتم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة كما في الرواية، هل هو المانع من كفر حاطب؟ يعني هل هذا هو المانع؟ لأن البعض يقول إن هذا هو المانع، إن الرسول قال ذلك لأن أهل بدر فعلوا ما شئتم. فأحد الفضلاء أيضا يصر على ذلك، بعض الفضلاء بعض الكثير من الناس للأسف الشديد يعتقدون أن هذا مانع، أن شهوده بدر هو ما المانع من وصف فعله بالكفر. طيب، ثانيا المسألة الأخرى التي سنتكلم تعليل البعض لعدم كفر فعل حاطب، لعدم كفره، قوله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، فهل هذه العبارة تفيد أن المانع من كفر حاطب هو أنه فعل ذلك موالاة ظاهرة لغرض دنيوي؟ والغرض الدنيوي طالما انتفت موالاته القلبية فإذا فهذا ليس بكفر، إذا عمل موالاة ظاهرة فقط لغرض دنيوي، فإذا أي واحد يوالي الكفار موالاة ظاهرة لغرض دنيوي مع انتفاء موالاته القلبية للكفار، إذا فهذا هو إيه؟ معناه أنه صحيح، معناه أنه ليس بكافر، وهذا هو التعليل بعدم كفر حاطب مثلا. هذا من الذي يقوله الذين يحاولوا يعني عللوا عدم الكفر، انا بنتكلم عن الكفر المطلق لحاطب في فعله هذا يعني. وثالثا تعليل البعض بعدم كفر حاطب، لا طبعا احب حتى لو واحد يستمع للدرس هذا فيما بعد التسجيل ولا شيء يظن انني اقول بكفر حاطب، انا اقول لا، حاطب رضي الله عنه لم يكفر، يعني لم يكفر، ليس بكافر حتى نقول، نحن نتكلم عن الفعل الذي فعله هل هو كفر ام لا، نحن نقول نعم هو كفر، الفعل الذي فعله الموالاة دي كفر، لكن ما هو المانع من اطلاق الكفر عليه كشخص معين؟ اذا ثالث شيء هم عللوا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى في أول سورة الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا، فخاطبه بالإيمان، فإذا معناها معنى ذلك أنه ليس هذا ليس بكافر، لم يحكم الله على موالاته بالكفر، هذا يعني ليدلله على أن الموالاة الظاهرة للكفار والمشركين بدون ما طالما انتفت الموالاة القلبية فإذا ليس بكفر، لأن هم بيعتبروا لا بد من المقارنة بين الاثنين معا، موالاة ظاهرة مع موالاة قلبية، فقالوا طالما انتفت الموالاة القلبية للكفار أو فعل فعلا كافرا والى الكفار حتى لو قاتل مع الكفار، فيقول لك طالما أن قلبه سليم ومطمئن وأنه ليس مواليا يبقى خلاص خير، يبقى هو دي موالاة ظاهرة معصية فقط يعني. رابعا ما بعض البعض يقول ما طب ما هو المانع، ما هو المانع المعتبر شرعا في هذه الحالة؟ نقول المانع المعتبر شرعا في هذه الحالة هو التأويل، التأول، التأويل، إنه أخطأ في التأويل. نعم هو تأول، ولذلك لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تأول. ولكن هناك بعض شبهات في قصة التأويل، يعني يقول لك طب ما هو كل واحد ده هيقول التأويل هذا الموضوع مفتوح على مصراعيه. يعني لا، هناك في ضوابط للتأويل المعتبر شرعا، التأويل الباطل، التأويل الفاسد. هذا عندما نأتي إلى هذه المسألة، مسألة التأويل، سنعرف لكم معنى التأويل. وهناك في تأويل فاسد، في تأويل صحيح. التأويل المعتبر يعتبر تأويل اللي هو مانع من موانع التكفير، هو كما في قصة الصحابي، وفي قصة أيضا قصة قدامة بن مزعون عندما شرب الخمر متأولا، يعني هو شربها متأولا وظن أنه طالما يعمل الصالحات فإنه إيه، كما في سورة المائدة، وأنا سنذكر لكم الدليل بعد ذلك. فلذلك وقلنا إن عمر رضي الله عنه سأله إذا كان أرسل له إذا كان إذا استحلها فاضرب عنقه، يعني خلاص هو كفر، وإلا إذا كان شرب اعترف وأقر بحرمه خلاص اجلده لحد شرب الخمر. ولكن هو كان متأولا فضربوه حد الخمر، لكنه قال ما هو تعليله لماذا شربها. طيب أيضا خامسا، هناك أيضا شبهات فرعية، يعني واحد يقول لك طب ما هو لو كان حاطب، طب لو أقرنا إن حاطب أخطأ يا سيدي، يقول حاطب مثلا قلنا إن حاطب رضي الله عنه كان متأولا صح، أقرنا بذلك. طب لماذا حتى لو أخطأ لماذا لم يستتبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له خطأه، ها يعني يبين له خطأه، هذا سنتكلم فيه في خامسا. سادسا لماذا، طيب طالما هو حتى ارتكب هذا الفعل، ها طب هذا الفعل لو سميته فعل خطأ، فسميته فعل كبيرة، سميته أي شيء، طيب هذا الفعل يستلزم عقوبة، طب لماذا لم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب عمر بعد ذلك عندما كان خليفة رضي الله عنه عاقب قدامة بن مظعون، طب كيف عاقب؟ هذا شهد بدرا وهذا شهد بدرا، هذا أخطأ في التأويل، هذا أول وأخطأ وهذا أول فأخطأ، طب لماذا عاقب عمر قدامة بن مظعون ولم يعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي حاطب بن أبي بلتعة؟ وأيضا هذه في سادسا. في سابعا سأتكلم عنكم معكم أيضا عن خلاصة القول في موضوع الصحابي وابن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة، وصفوة القول في الموضوع، في كل ما هو المانع من تكفيره ولماذا لم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم. في ثامنا آخر شيء أريد أن أوضح، لأن هذه قاعدة مهمة جدا في كثير من قواعد التكفير، فلا بد أن نرد عليها، اللي هي أن لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنها موالاة قلبية. هذه الشبهة سنرد عليها إن شاء الله ونبين خطأ هذا القول، وأن هذا القول نعم فاسد قديما أيضا ورد عليه العلماء قديما. لكن نبدأ الآن في أولا، هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر افعلوا ما شئتم، هل هذا هو المانع من كفر حاطب لأنه شهد بدرا؟ هل هذا هو؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم يعني ما ينطق عن الهوى، إذن هو يقول شهد بدرا، إذن معناها أن هذا هو المانع من تكفيره. طيب الذين قالوا ذلك هذه حجتهم، إن هو حتى يتخلصوا من هذه المسألة، إن قالوا إن هذه العبارة تدل على هذا هو السبب، أنه ولاهم ولا ظاهرة ولا الكفار ولا ظاهرة، وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم الجيش إليهم في مكة. فلذلك الرسول قال لا افعلوا ما شئتم، وافعلوا ما شئتم معنى هو فعل، هو من أهل بدر. ولكن فإذا هذا هو المانع من كفر حاطب، إذا شهوده بدر هو المانع. هذا الكلام مردود، وهذا كلام في غاية الخطأ، لأن هذا الله سبحانه وتعالى قال عن أنبيائه، عن صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين. اقرأ إن شئت في سورة الأنعام، حتى هذه قاعدة حتى نفهم القضية. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآية رقم 88 من سورة الأنعام: ولو أشركوا، هيتكلم عن أنبياء الله، عن رسل الله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل الأعمال الخيرة للأنبياء كلها تحبط، يعني خلاص كأن لم تكن. ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هؤلاء أنبياء مرسلون، هؤلاء لو أشركوا، أتوا بالشرك، فعلوا شركا، لحبط عنهم ما كانوا يعملون وكانوا من الخاسرين. طب هل أهل بدر وصل، يعني الذين شاهدوا بدرا، هل بهذه المنزلة؟ يعني هل الشرك، هل الذي يفعل الشرك، أهل بدر يفعلون الشرك فيخبر لهم، يعني يخبر لهم أنه يعفى عنهم ويخبر لهم يفعلوا الشرك؟ هذا لا يقول به عاقل أصلا، لأن هذا الشرك إذا فعله يجب أن يتوب في الدنيا، أنه لو فعل لكن لو مات فلن يغفر له، خلاص انتهى إذا مات. أما في الدنيا فلا بد أن يتوب، فلا بد. إذا حاصب ليس مأزونا له ولا لغيره بأن افعلوا ما شئتم، هذا افعلوا ما شئتم. هذه الأشياء قال العلماء لا تفسيرات كثيرة، افعلوا ما شئتم، إما على أن افعلوا في المستقبل بسبب الصالحات والحسنات التي فعلوها، فإن وقع منهم أشياء ذنوب، لأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فقد غفر لهم بسبب هذه الحسنات، يغفر الله لهم ذلك. وقد ثبت أن هؤلاء الذين من هؤلاء من الذين حتى بشرهم بالجنة، فإنهم كانوا من أشد الناس توبة وإنابة إلى الله إذا اقترف منهم أحد منهم أي معصية. ولذلك فإن قضية أهل بدر أنهم هذا هو شهد بدرا فإنه في هذه الحالة فإنه هذا هو مانع، هذا كلام غير صحيح وباطل أصلا، لأن ليس مأذونا لهم أن يفعلوا الكفر. أقصى ما يفعلون المعاصي إذا حدثت منهم فإنهم افعلوا ما شئتم، يعني يفعلون مثل هذه الأشياء، الأخطاء والذنوب. ولكن هذا العفو، هذه المغفرة عفو فقط في آثار العفو من الله، في أن هذا الذنب يلازمهم وأنه يكتب عليهم سيئات إلى يوم القيامة، لكن ليس العفو مقصود به أنه ما عفى عنهم من العقوبة. يعني لو أن بدريا ارتكب عقوبة ما أو حدا ما أو أي شيء يعاقب عليه ولو كان بدريا، وهذا ما حدث مع قدام بن مضعون، عاقبه عمر وحده. إذن معنى ذلك ما إذن هذا فهمهم للمسألة غير فهمنا نحن. إذن ليس المقصود افعلوا ما شئتم يعني افعلوا الكفر، وإلا وأقول لك طب كيف أنت تقول ذلك؟ يعني أنت بتقول لهذا، طب الرسول قال هذا لحاطب، وهذه تتكلم في شأن مسألة ظاهرية. يا أخي احنا عندنا قرائن أخرى، وهذا كتاب ربنا يقول عن أنبياء الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنت تقارن الأنبياء الله بأهل بدر مهما كانت منزلتهم، وهذا قول الله تعالى المحكم ثانيا أن الله يقول لنبيه ولئن أشركت لأحبطن عملك. كيف هذا؟ إذن لا نأخذ النص نبتكره أو نجتزئه من سياق الأدلة الأخرى، وهي هذه الأدلة الأخرى هي القرآن الكريم، وهو هذه الآيات البينات التي تتكلم في أن هؤلاء الأنبياء لو فعلوا هذا، هم إذا كان لابد من أحد أن يفعل حتى لو فعل الشرك في الأنبياء والعياذ بالله، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، لو كانوا أن يفعلوا ذلك ربنا يقول هكذا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا هم أولى، لأنهم هم الذين بلغوا الناس التوحيد وبلغوهم الشريعة وغير ذلك، ورغم ذلك قال الله في حقهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه هي إذن مناط ما يسمى مناط أو التعليل بشهود بدر، هذا كلام باطل وكلام ليس بحجة. وأقول لكم لماذا قال الرسول قصة لعلك ما يدريك لعل الله حديثا، نقول إيه السبب في هذا، ما المقصود بها هنا، ما هي الخصوصية؟ طب ما أنت تقول معنى ذلك، طب أين خصوصية أهل بدر هنا؟ سأقول لك ما هي الخصوصية فيما بعد. إذن انتهينا من أولا. ثانيا، البعض يعلل بعدم كفر حاصب أن المانع من كفره هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قد صدقكم، لما حاصب ابتدى يبان يقول والله ما ارتدت ولا كفرت بعد إيماني، ويشرح قصته للرسول فقال قد صدقكم. فهذه العبارة بعضهم يقول إن المانع من كفر حاصب هو أنه فعل ذلك، أي الموالاة الظاهرة هذه، لغرض دنيوي، لأنه قال بيحكى أنه لي أهل وأولاد وتركتهم هكذا، وبعض الصحابة لهم أقارب وعوائل وعشيرة، يعني الغرض الدنيوي هنا. فالرسول قال له، يعني هو انتفت عنه الموالاة القلبية، قال صدقكم. هذا هو تبرير وتعليل الذين لم قالوا إن الموالاة الظاهرة لحاطب السبب في عدم تكفيره، أنه أن الرسول قال صدقكم. هذا لو جئنا على قضية تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، حاطب أخبر بإيش؟ أخبر بأمرين. أخبر بأنه فعل ما فعل ليحمي قرابته بمكة، أهله في مكة، وفعل ذلك ليحمي قرابته، وأنه لم يفعله كفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقه في قوله، صدق في القول هذا. فهل صدقه من جهة مطابقة قوله، لا اعتقادي أن من جهة مطابقته للواقع، أم من الجهتين معا؟ يعني القول ازاي؟ يعني نعطي الناس بيعطوا امثله، مثلا واحد كما يقولون، اذا نعطي مثال بالتقريب، واحد اعمى، فهذا الاعمى مع احنا شغلنا المصباح امامه النور له ضوء، فقلنا له ان هو قال انا ارى ظلاما، فهو في قول هذا هو صدق في اعتقاده بأن هناك ظلاما، أعمى لا يرى شيء، لكنه في الواقع كلامه هذا لا يجاري الواقع، الواقع في نور، لكنه هو نفسه صادق مع نفسه لأنه أعمى لا يرى نورا، فإنه يرى ظلاما، فهذا الظلام الذي يراه مطابق لاعتقاده هو بقوله هو يقول أنا أرى ظلاما، وإحنا نقول يا عم يا نور هو النور ما موجود، لأننا مبصرون، فإننا إذا كلامه يخالف الواقع لكنه يطابق اعتقاده هو بأن هناك ظلاما. طب أنا أعطيها بمثال يعني ظاهر، بعض علماء البلاغة والناس يتكلمون عن مثل هذه الأمور، عن الصدق، أن الواحد يصف شيئا في اعتقاده هو عكس الواقع، مطابقة للواقع. طيب، يبقى إذن هو قال إنه لم يفعل ما فعل من موالاة الكفار كفرا ولا ارتدادا عن الدين، أي لم يفعله بقصد الكفر. صدق هذا من جهة مطابقته لقوله لمعتقده وأنه لم يقصد الكفر، وليس من جهة مطابقة الواقع. هو قال الكلام هذا، هو اعتقاده هو بقوله هو لمطابقته لداخله هو. أما للواقع لا، الواقع غير هذا. الواقع أن الفعل الذي فعله وهو موالاته للكفار وكتابته لأهل مكة، أن هذه موالاة ظاهرة، موالاة كفرية في حد ذاتها، فهي مخالفة للواقع، يعني كلامه مخالف للواقع. وإن صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بحسب اعتقاده هو، ويقول يا رسول أنا فعلت هذا لأحمي قرابتي وما فعلته ارتدادا وأنا مؤمن وأنا كذا، الرسول صدقه، قال صدقكم في قوله باعتقاده هو بتصريحه هو، لكن ليس معنى ذلك أن كلامه، أن الفعل الذي فعله مطابق للواقع. لا، الواقع أن الذي يفعل هذا الفعل هو هذا كفر، هذا كفر في ذاته اللي هو موالاة الظاهرة. ها، فلذلك هذا من باب التقرير. طب يقول في الدليل على ذلك إيش؟ الدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فهو منهم، خلاص انتهى الأمر. الآية في سورة المائدة كما قلنا لكم من قبل، هذه آيات واضحات، هي لا لم يتكلم الله سبحانه وتعالى عن انتفاء القلبي ولا المولاة القلبية. هو نتكلم عن حالة معينة، هو ما يتولاه مجرد المولاة الظاهرة في حد ذاتها كفر، هذا كفر، هذا الفعل كفر. بعد ذلك إذا أردنا أن ننزله على شخص معين مسألة أخرى، عندما نسأل عن شخص معين نرى ننظر في ضوابط الايه، في ضوابط التكفير وموانع، وهذا سأحكيه فيما بعد. يعني إذن اعتذاره، وذلك هو اعتذر أيضا، حتى اعتذاره اعتذر إيش؟ ما هو صدق. طب ماذا تقولون؟ اعتذاري عن فعله بخوفه من قرابته، هو صادق في اعتذاره وأن هذا هو الذي حمله على فعل على هذا الفعل. فصدقه هنا من جهة مطابقة قوله لاعتقاده، لا من جهة مطابقته للواقع والحقيقة. الحقيقة غير ذلك، الموالاة كفر، وذلك لقيام الدليل على أن مجرد الخوف، حتى مجرد الخوف دون وقوع إكراه ملجئ لا يرخص. أنا ستتكلم في الإكراه بعد ذلك كالفرق بينه وبين التقية، وأتكلم عن شروط الإكراه التي الحالة الوحيدة التي تتكلم عنها الموالاة الظاهرة. متى يسمح بهذه الموالاة الظاهرة؟ يعني الإنسان يجوز في هذه الحالة، في حالة واحدة لا يوجد منها هذه، لا الخوف على الأولاد ولا العائلة ولا، لا يوجد فيها إلا حالات الإكراه، الإكراه الملجئ، وسنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله في محاضرة أخرى. لكن أنا فقط أشير إليه اللي هي في آية سورة النحل. يعني إذا لا يرخص في الكفر اللي هو موالاة مجرد موالاة الكفار، لا يرخص فيها، لا يوجد فيها أي ترخيص، مجرد الخوف على العيال والأولاد والمصلحة وكل هذا لا يرخص فيه أصلا، وغير معتبر ومهدر. ولذلك إذا بمجرد الأدلة أن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب هو من جهة موافقة قوله لمعتقده لا لمطابقة الواقع. وعلى هذا فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له ليس تصويبا، على فكرة أحمد يقول لك ده معنى تصويب، لا ليس تصويبا لمقالته، ولا يدل على أن ما فعله ليس كفرا، لا هو فعله كفر، كما لا يدل على أن عذره صحيح معتبر شرعا، هذا ليس حتى ودليل ذلك في، وقلنا لكم الكلام هذا في الشيخ سليمان بن محمد عبد الوهاب لما اعتبر في آية سورة الممتحنة عندما تكلم ان لن تنفعكم ارحامكم، هذا كلام لحافظ، لانه بيتكلم عن ولا اموالكم، هذه لن تغني هذه الارحام ولا هذه الاموال عنكم، اذا الله اهدرها في سورة الممتحنة، هذه الاعذار التي اعتذر بها حاطب. لحتى لا يقول ربما لأن قد صدقكم. طب ما قد صدقكم والله سبحانه وتعالى تعالى هذا دليله وقارينه أدلة قوية أنه لم يعتبرها، أهدرها أصلا الله سبحانه وتعالى ويعتبر أن هذا غير مقبول ولا يجوز شرعا. إذن فهذا هو إذن الذي يقول أنه قد صدقكم، الرسول قال ما قد صدقكم في ماذا؟ في قوله، مطابقة قوله لاعتقاده عندما صرح بأنه فعل ما فعل ليحمي قرابته وأنه مرتد وهكذا. هذا صادق في هذا، ولكن ليس معنى الرسول بصوابه هو يقول صدق في هذا، ولكن الفعل الذي فعله، لكن فعله هذا الفعل فعل كفر، الموالاة دي كفر في حد ذاتها ولا دخل لها بها قد صدقكم. أرجو أن أكون قد وصلت المسألة هنا. هناك البعض أيضا يعلل في ثالثا بعدم كفر حاصل بقولهم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا، ناداه بيا أيها الذين آمنوا. طب يا أيها الذين آمنوا في أول السورة تدل على عدم كفر، هذا طبعا خطأ. وهذا بعض العلماء على فكرة ليست القضية دعاء علماء، يعني بعض العلماء وعلماء كبار أيضا قالوا مثل هذا، ورغم أن هذا من ناحية ليس دليلا، يعني ليس مانعا كما قالوا، لأن الله سبحانه وتعالى يجوز أنه يخاطب بعض الناس يا أيها الذين آمنوا بسابق فعلهم، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها التارك لدينه. طيب الحديث هذا المتفق عليه التارك لدينه، ثم التارك لدينه هو المرتد. طيب كيف قال سماه في الحديث هنا أدخله في أنه لا يحل دم امرئ مسلم، سماه مسلم. طب رغم أنه التارك لدينه هو مرتد، وصفه في أول الحديث بالإسلام باعتبار كما قال العلماء باعتبار سابق عن حاله، حاله كان قبل ذلك كان على الإسلام فخاطبه على سابق حاله. هذا ذلك قال ابن حجر في الفتح عندما قال الحديث يجوز، هذا كلام ابن حجر ليس كلام، يعني الحديث يقول وفي هذا الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين، وهو باعتبار ما كان يعني قبل ساعة ارتد لكن من خطبه بآخر حالة كان عليه، ولكن ورغم ذلك خطبنا بالإسلام لا يحل دم امرؤ مسلم، خطبنا بالإسلام ورغم ايه قل التارك لديني، طب التارك لديني مرتد كيف دخلناه في وصف الإسلام؟ معناه أنه بسابق آخر حاجة كانت عليه. ولذلك في حديث أيضا عن أهل الكتاب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، حديث هذا متفق عليه حديث صحيح، وصفه بأهل الكتاب رغم أنه وصفه أهل الكتاب كيف تصفه بأهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن به، طب ما هو المفروض يوصف بأنه مسلم لأنه خلاص هو آخر الإسلام يجب ما قبله والإسلام يجب أنه يدخل في النساء يخاطب بهذا الإسلام. ها ورجل من أهل الكتاب وصفه من أهل الكتاب، هذا من باب تسمية إيه كما يقول ابن حجر من باب تسميته بسابق حاله. ها وفي آيات كثيرة عندما الذين قالوا إن نصارى ها يقولون ربنا آمنا، طب هو آمنا بنقول النصارى ليه؟ طب هم كانوا كفر والآن دلوقتي دخلوا في الإسلام، المفروض نقول قالوا إن مسلمون مثلا، بيقول بيتكلم عن سابق حالهم. طب والآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد، قول للمؤمنين من يرتد منكم، فهل الخطاب بالإيمان يمنع من ارتد بعضهم؟ نعم في بعض البعض ممكن من هؤلاء يكون لا يمنع الخطاب ان البعض يكون مرتد يشمل هذا والجميع والبقية مؤمنة. لذلك يا أيها الذين آمنوا في سورة الممتحنة يا الذين آمنوا لا تتخذ عدوكم أولياء، قالوا ومن يفعله منكم إلى قوله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء سبيل، يعني لا يمنع الخطاب بالإيمان من كفر بعض المخاطبين هذا هو كيف يعني هذا الكلام. طبعا بالإضافة إلى شيء آخر، الآية قالت خطاب يا أيها الذين آمنوا، ولم تخاطب حاطب، يعني ما لا يوجد نص في آية المزعنة يا أيها المسلم يا أيها المؤمن يا حاطب، لا يوجد في الخطاب يا أيها الذين آمنوا. لا يمنع أن يكون أحد الناس اقترف كفرا أو أنه كفر أو غير ذلك، رغم أننا نقول إنه حاطب لم يكفر، يعني لم يكفر عينا كشخص، لم يكفر ولا لأن لديه مانعا من موانع التكفير، فعل كفرا ولكنه لم يكفر بسبب مانع التكفير. طيب هذا هذه الصيغ، طبعا صيغ هذه لو نتكلمنا عنها هي كثيرة، احنا وصلنا إلى المانع. طيب ناتي الى مانع، المانع المهم، المانع بقى واحد يقول ما هو المانع. طيب طالما انك لا يعجبك مانع افعلوا ما شئتم شهوده بدرا، او مانع ما انه قوله قد صدقكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم، او مانع الخوف من قرابته وهذا لغرض دنيوي، يعني مانع الغرض الدنيوي، فالله سبحانه وتعالى بين ان لم تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم، كل هذا كلام مهدر. وايضا التعليل بخطابه يا ايها الذين امنوا، لان الله خطبه بيا ايها الذين امنوا، رغم اننا نقول حتى لو خطبوا الذين امنوا هو انتوا، احنا قلنا هو حاطب رضي الله عنه كفر اصلا، هو فعل كفرا، ولكن المانع الذي منع من تكفيره هو التأول للتأويل. ما هو المانع؟ هذا هو الذي سنتكلم فيه الآن، وهو مانع التأويل. طيب قبل أن أتكلم في هذه المسألة لابد أن ينتبه الإخوة لهذا الموضوع، مانع التأويل، تعريف التأويل، يعني إيه التأويل، يعني إيه التأويل. العلماء لهم معاني ما كلها على بعض المعاني، كما يقول الأزهري في تهذيب اللغة يقول الرجوع والمآل والعاقبة والعود والمصير، كل هذه تفسيراتهم، وكل ما قالوه عن ابن الأعرابي علماء اللغة الكبار إنه بيؤدي الرجوع والمآل والعاقبة والعود والمصير. وابن فارس المتوفى سنة 395 هجري بيقول هو أول الحكم إلى أهله، أي أرجعه ورده إليهم، ويعني بيستشهد ببعض الأشياء. وفي المعنى معنى ده معنى الأول، والمعنى الأول هو الرجوع، المآل، العاقبة، العود، المصير. المعنى الثاني لأن في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني هنا ما يقول إليه في وقت بعثهم ونشورهم، أي عاقبتهم ومصيرهم، يعني هذا يعني بيستدل من من من القرآن على هذا. المعنى الثاني المشهور الناس تعرفه جيدا هو قوله التفسير والبيان، المعنى الثاني التفسير والبيان. وأيضا في ال ال ال ال ال ده هذا كلام التفسير والبيان، هذا هو المشهور المرجع والمصير. وطبعا هذه تأويلات كثيرة جدا جدا موجودة في عند علماء اللغة، ولكن هناك كتب تكلمت في التأويل وبالتفصيل ومن ضمنها كتاب كتب أفضل من تكلم في هذه القضية بصراحة هو شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وهذه المدرسة المباركة. ابن تيمية رد في كتابه اللي هو كتاب اللي رد فيه على ابن سبعين من أحد المنحرفين لأصحاب وحدة الوجود هؤلاء، في كتاب اسمه بغية المرتاب في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد، هذه رسالة موجودة في الفتاوى الكبرى وفي غاية الروعة، في غاية الروعة في الرد على كل أصحاب هذه التأويلات الفاسدة، رغم أنها كانت أسئلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان في الإسكندرية في ذلك الوقت كان منفي في سنة 1909 تقريبا نفاعل جيشنكير اللي هو بيبرس جيشنكير اللي كان تسلطن وعمل انقلاب على الملك الناصر، ونفوه هناك في الإسكندرية، حتى كان الهدف من نفي أن ممكن ربما أحد الغلمان أو أحد الأفراد المتعصبة مع ابن مخلوف والمجموعة وأبناء عربي وأتباع ابن عربي أصبحوا وحدة الوجود فممكن يقتلوه يعني اغتلوه يعني، ولكن الحمد لله الناس رحبوا به وأرسلوا له رسائل عبارة عن أسئلة، فهو عبارة عن ثلاث مجموعة أحاديث. أول ما خلق الله خلق العقل، هذا حديث موضوع مسدود طبعا، ورد عليه ورد على كل هذه المدرسة التي اتخذت التأويل وفسدت في الدين، ورد على ابن سينا وعلى الغزالي وعلى كل العلماء الذين تفلسفوا في الأمة وعلى ابن عربي وغيرهم، فهذا على الأشاعرة وكتاب رائع جدا. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الشواعق المرسلة في كسر طواغيت التأويل والشبه الرهيبة التي تكلموا فيها، وفي طبعا في كتاب ابن العربي المالكي في كتاب هو متوفى سنة 543 هجرية في كتاب اسمه قانون التأويل، هو يعني كتاب جيد في بابه ولكن ليس بقوة وقيمة الشواعق المرسلة لابن القيم، ولا في قوة وكتب بغية المرتاب هي رد على ابن سبعين، وفي درء تعارض النقل والعقل والنقل كتب ابن تيمية معظمة في هذا في غاية الحسن يراجع إليها. إذن المهم هنا التأويل، حتى ان بعض الناس يقول منع التأويل، طب ما منع التأويل، طب ما كل الدنيا عماله شغاله في منع التأويل، لا، في منع تأويل معتبر وفي منع تأويل غير معتبر، في تأويل فاسد وفي تأويل صحيح. التأويل الذي تشهد له اللغة العربية وشهده القرآن الكريم ويشهد هذه التأويلات المعتبرة، ولكن طبعا انا لن اخذ كثيرا في التعريفات لانه التعريفات السلف دار عليهم يعني كلامهم كثير جدا وكلام جيد في موضوع التأويل، لكن الذي رجع للكتب يتفضل مشكورا في هذا الموضوع. لكن انا احب ان اقول لكم ان هذا التأويل اللي هو ان ما فعله حافظ ابن ابي بلتاع رضي الله عنه من الموالاة الظاهرة، هذا كما قلنا لكم هو كفر، يعني تكفير المطلق، لكن ليس تكفيرا عينيا، ها، كتكفير كمعين، ها، لكن فهذا التأويل انا احب ان بس افهم لان بعض الاخوه ممكن ربما يلتبس عليه الامور كالتكفير المطلق، يعني اقولها كثيرا، والتكفير المعين. التكفير المطلق يعني هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب المجرد، يعني الاتيان بقول لمكفر او فعل مكفر، فيقال من قال كذا كفر، من فعل هذا كفر، أي معرفة الحكم مطلقا دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص معين اسمه زيد علي محمد، لا ما فيش، وإن كان قد أتى بهذا السبب هذا الشخص يعني. والتكفير المطلق هو ما اللي إيه يعني، هذا هو الشائع، نفس كل أحكام تجدوها عند العلماء ولكن عندما ينزلونها على الأشخاص فهنا نضطر هنا نلجأ إلى ما يسمى بضوابط التكفير، وننظر إلى الشروط والسبب والموانع وهكذا. إذن أن تكفير معين معناه هو الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعل السبب، اللي هو السبب يعني القول أو الفعل المكفر يعني، هذا لابد من تحقيق صفة الكفر في قوله أو فعله، هذا هو فيستلزم ننظر بقى في ثبوت هذا السبب على فعله، خلوه من موانع الأحكام. يبقى إذن نستطيع أن نكفر، أن التكفير نفرق، أن التكفير المطلق هو تجريم الفعل، بنجرم الفعل نفسه وينظر فيه إلى أمر واحد هو السبب المكفر مجردا من حيث استفاعه الشروط بشروط وصفة أنه مكفر من جهة الدليل الشرعي، كما في حادث موالاة الله قال ومن يتولهم منكم موالاة ظاهرة، بغض النظر عن موضوع الانتفاء القلبي أو الشرط القلبي، وهذا هو لأن النص يدل على ذلك. يبقى بننظر بعد ذلك تكفير معين بنجرم الفعل ده، يبقى التكفير المطلق بنجرم الايه الفعل، اما التكفير المعين هو الشخص يعني بتكفر واحد اسمه علي وكفر اسمه زيد او ده اسمه تكفير معين بتجرم الفاعل تجريم الفاعل، لكن بننظر بقى الى ايش، بننظر الى حاله، حال الفاعل هذا هل في عنده جنون، عنده جهل، عنده مانع من المانع، عنده تأويل، عنده ايش اللي اخطأ في شيء معين، لا بد هذه ايه الموانع موجودة في الموانع كثيرة. يبقى ولذلك الموانع هذه بيقسموها العلماء موانع في الفاعل وموانع في الفعل. موانع في الفاعل هو ما يعرض له ما يجعله لا يؤخذ بأقواله وأفعاله شرعا، هذه الموانع اللي بيقولوا عليها عوارض الأهلية. موانع في الفعل يعني أنت السبب نفسه ككون الفعل غير صريح في الكفر أو الدليل الشرعي غير قاطعي الدلالة أو على الكفر، يعني هذه هو هذه مسمى موانع في الثبوت، في الثبوت الفعل ممكن واحد أحد الشهود يكون غير مقبول مثلا لكونه صبيا أو غير عدل أو مجنون أو أي شيء. إذن هذه العوارض اللي بنقول عليها عوارض أهلية، وفي عوارض بيتسميها عوارض مكتسبة، حتى أدخل لكم في موضوع خطأ التأول يعني مع عوارض مكتسبة. العوارض المكتسبة هذه هي العبد لا دخل العبد في اختيار في اكتسابها بنفسه أو بغيره، وإن كان كل شيء طبعا هو قدر الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خطاب قدر. من العوارض المكتسبة المعتبرة كمانع من موانع التكفير، ها انتبهوا يا شباب، كمانع من موانع الخطأ بما يؤدي إلى سبق اللسان، ممكن واحد يخطأ يسبق اللسان فينطلق بالكفر، ينطق كلمة بكفر ولا يقصده، هذا المانع يبطل شرط العمد إن هو متعمد، يعني ها أي أن يفعل المكلف الكفر عمدا له، لكن هذا أخطأ في القول. دليل ذلك اعتبار الخطأ كمانع قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا مجرد الخطأ هذا غير مقصود. أيضا دليله كمانع من التكفير حديث الرجل الذي أضل راحته، حديث الرجل الذي ضل راحته راحلته ذهب في الصحراء، فكما تعلمون الرواية ولما جاءته عادته مرة أخرى هو خلاص آيس الرجل آوى إلى شجرة ثم وضع يده خده على يده حتى يستسلم للموت يأتيه، فإذا به يجد راحلته فوق رأسه فأخذها بخطامها، ومن شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وصفه رسول الله كما في رواية الحديث الصحيح قال أخطأ من شدة الفرح، حديث متفق عليه أخطأ من شدة الفرح. يبقى إذا الخطأ هذا اللي يؤدي إلى سبق اللسان، الرجل قال أخطأ في إيش؟ قال اللهم أنت عبدي، بيخاطب ربنا يريد أن يشكر الله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. وهذه كثيرة. الخطأ الثاني اللي هي من عوارض أيضا موانع التكفير، الخطأ في عوارض المكتسبة، الخطأ في التأول أو التأويل، وهو إيش هو تأول؟ يعني بناحية شرعية قلنا بمعنى الرجوع والمصير ومعنى التكفير ومعنى كل هذه أمثلة كثيرة. التأول هو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النص، فيقدم المكلف يقدم المكلف على فعل الكفر وهو لا يراه كفرا محتجا بدليل أخطأ في فهم معناه، مثل ما فعل قدامة بن مزعون ومثل ما فعل أيضا ما فعل الصحابي من قبل طبعا اللي هو حافظ، فينتفي بهذا الخطأ شرط العمد، ويكون الخطأ في التأول مانعا من تكفيره. فإذا أقيمت عليه الحجة وبين له خطأه فأصر على فعله كفر، حينئذ يكفر. لو أنت هو أول مرة خلاص أنا بينا له خطأه وبينا له الشبهة أزلناها له، ها فإذا عاد فأصر هذا هو إيه يكفر. لذلك في حديث قدامة بن مزعون لما في استحل قدامة شرب الخمر استحللها لماذا؟ قال استحلها شربها لم يجربها، هو استند إلى قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، اللي هي الآية سورة المائدة فالآية رقم 93. احتج بهذه الآية على عمر لما أراد أن يقيم الحد عليه، قل اقيم علي الحد عليه، لماذا تقيم علي الحد؟ أنا الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني هو بيحتج بسابقته ودينه وإيمانه السابق أن هو ممكن يطعمها. فبين له عمر رضي الله عنه خطأه وأقام عليه الحد. ها، ولذلك ابن تيمية كان يقول كما في الفتاوى يقول ايه، او غلط فظن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر. هو ظن ان هو مستثني، هذا هو تأويله، غلط وقع هنا. كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر اللي هو على موضوع قدامة بن مزعون، وأمثال ذلك كثيرة. فهو أنهم يستتابون كما يقول ابن تيمية وتقام الحج عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مزعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. هذا في هذا قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى. بما دلت الحث على حديث قدامة أن الخطأ في التأول مانع من التفسير بإجماع الصحابة، كما أنه داخل في عموم قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ها، يعني لكن ليس كل خطأ في التأول يعتبر عذرا مقبولا ومانعا. الخطأ في التأول هذا لا يعذر من مجرد واحد بيخطأ من مجرد بأول كلك من باب المحض الرأي والهوى والموضوع كما في تأويلات الفاسدة لهؤلاء الخوارج وتأويلات الذين كفروا الصحابة والذين من باب شبهات وآيات كثيرة جدا أخذوها فأولوا، يعني وذلك هو أول من أول، يعني أول من أول هم الخوارج، ثم بعد ذلك الفرق كلها المعتزلة والروافض كل هؤلاء. الجريمة جناية التأويل التي حدثت هنا في في في موضوع التأويل حدثت من هؤلاء من البداية أنهم أخطأوا وفهموا غلط، ولكن كل بعضهم كان عن طريق الهوى. مثلا الروافض لما يذبحوا بقرة عندما يقولون أن إنها السيدة عائشة، عندما يؤولون الصلاة إلى الكعبة، الصلاة إلى علي، الصلاة يؤولون حتى يعني إيش هذا، هنا إيش هذا تأويل، هذا لاعب وعبث كما يقول أبو بكر بن العربي. طب إذا الخطأ في إبليس نفسه عندما قال احتج بالهوى ورب والله لم يقبل من ذلك، قال خلقتني من نار، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا تأويله بأول هو بيقوله أنا خلقت، بيبرر أنه لماذا امتناعه عن السجود بآدم، بيقوله بيحتج بصفاء جنسه وأنه أرقى منها من الذي خلق من طين. فهذا هذا رأي محض، دي تأويلات باطلة لا اعتبار لها. حتى منيع الزكاة مثلا أو لم يقبل منهم أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا يقبل، وإجماع الصحابة وحاربوهم. لماذا؟ هم أدوا يعني اعترفوا بكل شرائع الإسلام وقالوا في الزكاة، هم لم ينكروها، لم ينكروا حتى الواحد يقول لك يظن أنهم أنكروها، هم لم ينكروها أصلا. هم يقولون كنا عندهم احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم أي خذ يا محمد. قالوا أن الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات الرسول، فلا أحد يستطيع أن يأخذها بعد الرسول، يعني أبو بكر لا لاحظ الشبهة ليست سهلة، هذه الشبهة أقوى من شبهات حتى الذين يبيحون الدخول في البرلمانات التي تشرع بغير ما أنزل الله، دي أقوى من شبهات لأنها بيستند إلى نصه خذ من أموالهم صدقة. ورغم ذلك أبو بكر رضي الله عنه والصحابة لم يقبلوا هذا التأويل ولم يقبلوا هذا الاحتجاج والعذر، واعتبروا هذا تأويل فاسد وباطل وخطأ باستناد إلى الآيات، وإن الزكاة ركن من أركان الدين، وأن يعني أشياء كثيرة جدا، لكن لم يقبلوها كتأويل. إذا أنا هذا الموضوع ليس التأويل أي تأويل إن الواحد هيروح يقبله على طول، وإلا كانت العلماء صنفوا هذه المصنفات. وليك كتاب الشيخ المعلمي رحمة الله عليه علامة الكبير له كتاب حقيقة التأويل، كتاب جيد أيضا في هذا الباب. ولكن أفضل الكتب على الإطلاق هي كتب ردود الشيخ ابن تيمية ابن القيم في هذا الموضوع. وأيضا فإذا هذا هو الذي إذا الخطأ في التأول أو التأويل الذي يؤذر به الإنسان ينشأ عن النظر في الدليل الشرعي، أخطأ في فهمه، وهو ما حدث فعلا في الصحابي حافظ بن أبي بلتعة عندما هو أخطأ في الفهم في في في فهم هذا في في في فهمه للرسالة هذه، فظن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر، وإن هذا كلام فقط يحميه من يعني هذه الرسالة من باب يحمي أهله، ولكن الشاء أن التأويل عنده إن جيش الرسول سيحمي، والرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه، وإن الرسول ممنوع من الله سبحانه وتعالى. فأول هذا يعني هذا تأويل خطأ فيه طبعا، هو أخطأ في هذا الفهم، إن كيف تؤدي فعل الكفر بزعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتصر على جيش الكفار فيما هكذا، ولكن من باب أنك بتنذرهم حتى إنذارهم هذا لن يكفي، يعني لن يستطيع يفعلوا شيء والرسول سيغزوهم وانتصر عليه. هذا هو خطأ في فهمه هنا، خطأ هنا منعه من إيه؟ من خطأ في التأويل هنا. لذلك إذا هذا المانع اللي هو مانع في الخطأ في التأويل أتى على اللي هو الذي فعله حافظ رضي الله عنه، كما يقول ابن تيمية إذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أو لو أحرى. يعني إذا الإنسان قبل أن اللي هو عنده خطأ في التأول لا نحكم بكفره قبل أن نبين له، لكن فعله يوصف أنه كفر على الناس اللي عندها شبه أو أشياء، لكن لو في موضوعات أخرى لا يوجد فيها مثل هذه الأمور يكفر، سواء لا يحتاج إلى أننا نستفصل منه في مسائل أخرى واضحة غير هذه. إذن هذا لأن حاطب قصة حاطب أن فيها حديث والرسول تكلم معه في موضوع في شيء أقرب إلى المتشابه عند الذين استدلوا بعدم كفر فعل حاطب بعدم كفر فعل حاطب، فهذه بسبب إيش؟ بسبب ما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر فعلوا ما شئتم وأيضا قد صدقكم. إذن هذه العبارات هي التي جعلت بعض إذن في لا يوجد فيها نص صريح في هذه المسألة، فلذلك المسألة صارت حمالة. إذا نحن نبحث عن المناط المكفر فعلا في فعل حاطب، أو العلة الأساسية هو مانع التأويل الذي يتناسق ويتناسب مع النصوص. إذا هذا هو طبعا الموضوع. هذا بعض الناس يقول لك طيب اذا كان طب انت احنا استقرينا على خطا. انا طبعا قرات المره الماضيه استعرضت لكم اقوال العلماء الذين قالوا ان هذا خطا تاويل وتاول، وان المانع من كفر هكذا كابن حجر وغيره وكابن الجوزي. يعني لا اريد ان اكرر، انا فقط حتى الذي يستمع يظن ان انا لم استند الى اقوال العلماء، لا نحن نتكلم كلام القاضي ابي يعلى وغيره، كل هؤلاء تكلمنا انهم استندوا الى ان الخاطئ ان المانع من حتى لا يقول قائل انت بتتكلم من عندك، لا يا سيدي هذا كلام العلماء قديما، هذا كلام كبار علماء من الامه قالوا هذا، وهم يعني وهؤلاء هم الذين استطاعوا ان يمحصوا هذا المانع ويستطيع أن يميزوه عن بقية الموانع الأخرى، ويستطيع أن يقول نعم لماذا لم يكفر حاطب كشخص كعين، لأنه هناك مانع أخطأ في التأويل. هو قالوا مانع التأويل ولكنه كان أخطأ فيه. طيب اللي هي البند الخامس، لماذا لم يستتب الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا ويبين له طالما كان حاطب متأولا؟ طب حاطب متأول، طب لماذا لم يستتبه؟ إذا كان المتأول المخطئ يجب أن يستتاب ويبين له، واحد يجيك ويبين كما حدث في قدامة بن مزعور قال له تعالى وبين له واحتج عليه بالآيات، خلاص ده بين له، ولكن بعد ذلك أقاموا بعد هي أقام عليه الحد. ها يبقى إذن أن الاستتابة معناه في الأصل، أصل كده يعني طلب التوبة، يعني تبين له ها ممن مثلا حكم بردته وكفره بنقول له ان يعرض عليه التوبه. لكن العلماء احيانا بيطلقوها احيانا قبل الحكم بالرده، يعني قبل الحكم بالرده يصير استتابه، يعني يبين له الحاله التي هو فيها. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم يستتبه؟ نعم لا الرسول قال له تبين حاصل، قال له ما هذا يا حاصل، اذا هذا هو الاستبيان. فأبدى حاطب عذره الذي اعتبر مانعا من تكفيره اللي هو التأويل يعني. أما تعريف طب يقول لك طب ما هو بنعرفه بخطئه وبالغلط والفحش اللي فعله، طب ما هو الله سبحانه وتعالى ذكر فحش ما فعله هذا في سورة الممتحنة، فهذا أول سورة الممتحنة، هذا هو توبيخ لحافظ ولفعله ولما اقترف، ولن تغني عنكم أرحامكم ولا أولادكم، إذن هذه الأموال لن تنفع ولا الأرحام لن تفيد، إذن هذا كله إذن إن هذا على الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا البيان في تشنيع وتبشيع فعل حافظ في الآيات الأول من سورة الممتحنة. وقال لذلك قال الله تعالى وهذا في أحسن وأفضل من هذا البيان، فمن الرسول الله بينه خلاص انتهى الأمر، ومن يفعله منكم الله قال ومن يفعله منكم، الخطاب هنا لحاطب ولغيره، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طب هذا ما يدل على بشاعة فعل حاطب في هذا، وقوله تعالى لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، هذا بيان خطئي فيما اعتذر، حتى اللي اعتذر فيه ربنا بين انه خطأ، يعني الاعتذار فيه ايش؟ التعلل بالغرض الدنيوي، هذه الغرض الاولاد، كل هذا ليس مسودا ولا مبررا ان توالي الكفار، يعني ان تأتي بالشرك ان تأتي بالكفر. بعد ان خوفه الله تعالى على اهلي وولدي اذا لا يرخص له فيما اقدم عليه، فهم لن ينفعوه شيئا إذا سخط الله عليه، هذا هو. طيب سادسا لماذا لم ينزل به عقوبة، يعني الرسول لماذا لم ينزل به عقوبة يعاقبه طيب حتى على اللي فعله، حتى لو قلنا أنه أخطأ في التوبة الفعل كفر لكنه أخطأ مانع من موانع التكفير، على يعاقبه كما عاقب عمر فيما بعد قدامة بن مزعون والذين شربوا الخمر مستحلين، إن هم أولوا الآية سورة المائدة. طيب لماذا لم ينزل في العقوبة؟ أصلا إن المعاصي في معاصي حدية يا جماعة، معاصي غير حدية، معاصي الحدية اللي هي منصوص عليها بنص كحد الزنا وحد الخمر حد الشرب، هذه لها عقوبة مقدرة بالنص أو بحديث سواء بالقرآن أو بالسنة. أما في معاصي وما أكثرها ليست مقدرة، ليست لها نص مقدر، فهذه هذه اللي يقول عليها يخضع فيها العقوبات التعزيرية، يقول إن الحق ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم إنه هو يرى العقوبة المقدرة اللازمة عليه. هذا الفائز. إذن طيب قدامة بن مزعون حاطب بن أبي بتاع كلاهما فعل ما هو كفر، لأن الآخر استحل الخمر وهي كفر، استحلال شرب الخمر كفر، فاستحلال الخمر كفر. طب والآخر عمل فعل كفرا، هو والى الكفار اللي هي الولاء الموالاة الظاهرة كفر، ولكن المانع في تكفيرهما هو الخطأ في التأويل، عذر التأويل. طيب لماذا أنزل عمر رغم وهذا بدري وهذا بدري، يعني لما هذا بدري وهذا بدري، طب لماذا أنزل عمر هنا ولم ينزل هنا؟ لأن الرسول لم ينزل وعمر أنزل فيما بعد ذلك. هذه العقوبة التي أنزلها لأنها عقوبة حدية، يعني قدامة بن مزعون شرب خمر، الخمر لها حد في الشرع، فهذا جلده عمر، حده عمر على عقوبة الخمر. أما حافظ فلم ليس لعقوبته حد مقدر، لا يوجد نص على هذه العقوبة على الفعل الذي فعله اللي هو الموالاة، لأنها موالاة كفر، لا يعني خلاص ليس انك تخرج عن المله يعني، او يضرب لو لو لو كفر فهو مرتد خلاص هيضرب عرقه، لكن لان مانع التاويل خلاص ماذا حدث؟ يبقى اذا ان معصيه قدامه كانت حديه شرب الخمر فلم يسقط عنه الحد بشهوده بدرا. ما هو الرسول قال افعلوا ما شئتم، مش قال لا حاسب هكذا، لا ما يدريك لعل، يقول لعمر يعني للصحابة ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. طب ما هو قدام عمل فعل بعد ذلك في أيام عمر فعلا شرب خمرة هو مجموعة وهو من أجمع، لماذا لم يسقط عنه عمر رغم أنه شهد بدرا؟ لأن شهود بدر ليس معناها أنك يسقط عنك العقوبة، هو هذا شهود بدر الخاصية أن هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن ذنوبهم، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم أنهم كثير الاستغفار، وأنهم حتى إذا أتوا معصية فإنهم يرجعون ويستغفرون، هذا هي الخاصية عندهم هنا أن العقوبة تنزل عليهم. طب أما بالنسبة لسيدنا حاطب بن أبي بلتعة، حاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحاطب لم يعاقبه، ها ولماذا؟ لأن العقوبة ليست لها نص مقدر في الشرع، ها ليس لها عقوبة مقدرة في الشرع، فلذلك فإن هذا الإيه إن الموضوع كالآتي، لأنها ليس لها عقوبة مقدرة في الشرع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، لأن هذه عقوبة تعزيرية تخضع للولي الشرعي، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى مع حاطب بهذا الذي حدث، وهذه الخاصية خاصية أهل بدر إن الرسول إن مثل هذه الأمور ممكن يعفى عنها مع هؤلاء، إن مع هؤلاء فهذا الخاصية عنده إنه في عقوبة غير مقدرة عفاه واكتفى بما نزل من آيات في سورة أول سورة الممتحنة، فلذلك لم يعاقبه، إذا لم يعاقبه لأن لا يوجد نص مقدر، وهذه تخضع للعقوبة التعزيرية، والرسول بعد ذلك خلص يعني عمل لم يعاقبه ولم ينزل به العقاب فيما بعد لذلك. الخلاصة هنا ألخص الكلام سريعا في موضوع حاطب رضي الله عنه حتى ننتهي، الإخوة قالوا لي ساعة مرت الآن، اللي هو ان حاطبا رضي الله عنه والى الكفار وظاهرهم على المسلمين، وفيه نزلت يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوكم اولياء، ان موالاه الكفار كفر دون اشتراط، ان تقارنها موالاه قلبيه كما زعم الذين يزعمون في هذا الموضوع اللي يقولون ان لا بد من اشتراط الموالاه القلبيه، لقوله تعالى وما يتولاه منكم فإنه منهم. طيب والله سبحانه يقول رد على زعمهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كل هذا مهدر لا باطل أصلا. أيضا أن حاطبا رضي الله عنه أتى كفرا ليس معصية كما يظن البعض، أتى كفرا فعل كفر ليس معصية يعني ليس كبيرة كما يقولون، ها وطبعا انا دللت وقلت ليه السبب عن ذلك، انا بقول الملخص الان ان ايضا حاطب رضي الله عنه لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه هو التاول التاويل وان اخطا فيه، يعني التاول سواء ممكن يخطئ او لا يخطئ، ولكن هو حتى وان اخطا فيه ليس المانع هو شهوده بدرا، من يقول بان المانع شهوده بدرا كما ظن البعض هذا ليس بمانع، ها هذا خطأ يعني، ها المانع وإن منع من تكفيره لم يمنع من استحقاقه العقاب تعذيرا، ها حتى لو في مانع نعم لكن يمنع من تكفير، لكن أنا أعاقبه فيما بعد، ها سواء بالعقوبة التعذيرية كما قلنا مع قصة قدامة ابن مضعون، ها وهذا ما سنناقشه فيما بعد بالتفصيل فيما بعد عن آراء العلماء في موضوع لذلك اختلاف العلماء في موضوع الجاسوس اللي يقتل او لا يقتل وحكم الجاسوس سنتكلم فيها فيما بعد. يبقى اذا حاطب بن ابي بلتعه قام في حقه مانعان، قام في حقه مانعان. المانع الاول مانع من تجوز هو التأول وان اخطا فيه، ها. المانع الثاني مانع من تعذيره. ما هو مانع التعذير؟ لماذا لم يعذره الرسول؟ هو شهوده بدران، اللي هو شهوده بدران، ها. انا قلت كل هذا الكلام ان الرسول ان سيدنا عمر لماذا قال عنه كافر وزمع، يعني راجع الذي لم يقدر يقول يبقى يسمع الكلام في الاخره حتى لا اطيل عليكم. انا رديت على الموضوع لماذا امال عمر لو كانت العمليه معصيه عاديه لماذا عمر يقول دعني اضرب عنق هذا على المنافق، ها. لقد نافق، لقد خان الله ورسوله، ها. لماذا؟ يبقى اذا هذا لانه يعلم ان الموالاه الظاهره في حد ذاتها هي كفر، والرسول لم يخطئ عمر في ذلك. الخطا جاء في ماذا؟ في تنزيل عمر على الشخص المعين على تكفير، لكن فعل الحاصل كان كفرا، ولكن التنزيل هو الرسول هو الذي اجاب عنه. التنزيل هنا على شخص حاطب هو انه المانع من تكفيره هو مانع التاويل، مانع التاول الذي تكلمنا فيه. طبعا للحديث بقيه ان شاء الله، لان هناك بعض الشبهات والمسائل الاخرى خاصه بهذا، وسنتكلم عن هذه المناطات المكفره لمولاه الكفار، لان مولاه الكفار في حد ذاتها هي كفر طبعا، ولكن الذين يقسمون الموالاه، انا حتى انبه، الذين يقسمون الموالاه موالاه كبرى وموالاه صغرى، يعني موالاه مكفره هذا تقسيم حادث للعلماء، لكن الاصل ان الموالاه هي الكفر في حد ذاتها، كفر شرك، هذا كفر اكبر. الموالاه في حد ذاتها الظاهر لا يحتاج الى الموالاه القلبيه، لا يشرط، هذا شرط باطل. ولكن بعض الفضلاء، بعض العلماء وضع مسائل، مثل علماء بعض الدعوه النجيه حولي وضعوا كل الصور في صورة الموالاة، فراحوا مقسمينها، لأن وجدوا اللي بيتاجر مع الكفار، الواحد مثلا بتبيع وتشتري، الواحد بيتزوج واحدة من أهل الكتاب، فوضعوا كل هذه الصور في الموالاة، وإن كانت في الحقيقة ليست من الموالاة في شيء، لا ليست من الموالاة في شيء. طيب هذا هو. يبقى إذا أنا طبعا إذا من المناط المكفر لهم هو مناط موالاتهم للحاكم، اي انسان يوالي المشرك في الظاهر هو هذا منصف حد ذاته مكفر. الذي يقاتل معهم وينصر ده منصف اخر، انه بيقاتل واحد يقول لي طب ايه الادله؟ اقول لك الادله. المناط الاول انك بتوالي الكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ها في سوره المائده الايه 51 وما يتولاه منكم فانه منه. طب واحد يقول طب واللي بيقاتل مع الكفار راح يقاتل معاهم يعني، ها. طب اللي قاتل في حد ذاته مناط اخر يا جماعه، ده مناط اخر، ها. هذا لان الله سبحانه وتعالى يريدون ان يتحكموا للطاغوت، والله ويقول والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، اذا هذا مناط مكفر لوحده، ها. طب واحد اللي بيعادوا الله، انت بتروح توالي الذين يعادون الله ورسوله، هذا في حد مناط اخر، ها، مكفر للذين لهؤلاء يولون هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكانا فان الله عدو للكافرين، عدو للكافرين. اذا انت بتكون بتوالي الذين يعادون الله ورسوله، اذا فانت عدو لله ورسوله، هذا مناط مكفر في حد ذاته. يعني اذا قد يجتمع في الشخص الواحد ممكن ان هو يبقى يجتمع في عده مناطات الذي يوالي الكفار، يعني مناط الموالاه الظاهره والمناصره باللسان بالقول باي شيء، ده اسمه هذه مناط مكفر. لو شاركهم وغزا معهم او قتل معهم هذه مساله اخرى ايضا، ده مناط مكفر. لو انه اعلن لانه يعاديهم هذا مناط ايضا، يعني ولا يشترط ان تجتمع كل هذه المناطات وان كانت في الغالب مجتمعه مع الذين يفعلون ذلك يعني، ها. فانا طبعا اخشى الاطاله اكثر من هذا، وانا طبعا اخوه اللي كتبوا لي قالوا لي اني انتهي الان، فننتهي ان شاء الله، لاني مع اني في اشياء كثيره جدا كنت اود ان، لكن ممكن نرجعها للدرس القادم ان شاء الله. على هذا الأساس. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله مع الحلقة الدرس القادم إن شاء الله يكون الدرس السابع في نفس التوقيت إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويكون في البالتوك إن شاء الله، ونتكلم فيما بعد ذلك في التفصيل بعد أن أنهي الآن. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.